كم من عبد يعمل الخير ولا يريه الله الآثار لحكمة منه سبحانه وتعالى، ولو أراه الله أثر العمل لربما فتن، ولربما تحدث بذلك فأصابته فتنة الرياء والسمعة، ولربما يؤخر الله عن العبد لذة العبادة فيصبر ثم يصبر ثم يصبر ثم يفتحها الله عليه فتحا عجيبا فيتلذذ بها عمره كله. خشوعه في الصلاة يجاهد ويكابد يريد الخشوع فلا يعطاه، يفعل الأسباب الموجبة للخشوع فلا يجد الخشوع بالشكل الذي يطلبه، فيصبر ثم يصبر حتى تمر عليه سنوات ثم يتأذن الله له بالفتح فيفتح عليه بالخشوع فلا تضره فتنة في خشوعه. وهذا مثل ما ذكر العلماء والأئمة لله فيه حكم عظيمة. الأمر الثاني، أنت تقول لا أرى أثرا على جوارحي، الناس في غفلة، هل يعلم الإنسان أنه لو آخذه الله بعمله وذنبه وإساءته أنه لم يسلم له شيء في هذه الدنيا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يرحمه فتقع منه الحسنة فيجعلها الله حفظا وحجابا له من شرور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تقول لا أرى الأثر، لكن الله يعلمه. حاشا للكريم، حاشا للرب الحليم العظيم أن تعمل ويضيع عملك. الخير موجود ولكنك لا تدري عنه، قد يكون صلاتك يحفظك الله فيها في أهلك في شيء لا تدري عنه ولا تعلمه، قد يحفظك الله في عرضك، قد يحفظك الله في سمعك وبصرك، في سمعك وبصرك داء وبلاء حافظك الله به بفضله ثم بما يكون منك من العمل الصالح وأنت لا تدري، غيب لا يعلمه إلا الله. فلا تقول إني أعمل صالحا ولا أجد، بل العمل الصالح كله خير، وكم من أمور أنت تعيش في خيرها لا تدري عنها ولا تشعر بها، كم من نعمة لا يعلم بها الإنسان وهو يعيش فيها وبينها، فلا يعرف مقدار النعم إلا من سلبها والعياذ بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.